محلى لمت كن يا ولادي في حضني بعد الدوام، ضمت قلبي عم بتنادي يا أحبابي وقلبي هام. محلى لمت كن يا ولادي في حضني بعد الدوام، ضمت قلبي عم بتنادي يا أحبابي وقلبي هام. بتحبوا بهاللمة الحلوة أحكي لكو حكاية، ياريت بابا ياريت. بتحبوا بهاللمة الحلوة أحكي لكو حكاية، ياريت بابا ياريت. كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان، مرقت سارة جنب الجارة شو محترمين محسن. كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان، مرقت سارة جنب الجارة شو محترمين محسن. قالت لا يا بنتي سلمي لي بتمري وما بتكلمي، قالت لا يا بنتي سلمي لي بتمري وما بتكلمي. ما ردت سارة عالكلمة شدت بمشيتها كمان. أكمل الحكاية يا ريت بابا يا ريت. أكمل الحكاية يا ريت بابا يا ريت. وصلت سارة عالدكاني قالت بدي كم بيضة، قال لي يا بنتي ما تسلمي خلي مولانا يرضى. وصلت سارة عالدكاني قالت بدي كم بيضة، قال لي يا بنتي ما تسلمي خلي مولانا يرضى. قالت مو شغلك يا حكمة، ما قالت عمو ما احترمة. قالت مو شغلك يا حكمة، ما قالت عمو ما احترمت. أخدت هالكم بيضة وطلعت دغري من باب الدكان. أكمل الحكاية يا ريت بابا يا ريت. أكمل الحكاية يا ريت بابا يا ريت. رجعت سارة هالمغرورة وصلت حتى باب البيت، وقعت وكل البيض تكسر صارت عم تحكي يا ريت. رجعت سارة هالمغرورة وصلت حتى باب البيت، وقعت وكل البيض تكسر صارت عم تحكي يا ريت. حكمة والجارة شافوها كانوا هم اللي نصحوها، حكمة والجارة شافوها كانوا هم اللي نصحوها. شفتوا الله شو بيجازي من تكبر عالجيران. خلصت الحكاية.